لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: فضل الشهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يكلم يعني يجرح، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. أخرجه البخاري ومسلم. حكمة في ذلك أن يشتهر في القيامة بجهاده في سبيل الله، وتشم منه الرائحة الطيبة جزاء بما ضحى في سبيل الله، وهذا في الجرح في من يجرح في سبيل الله. وقال محمد بن إبراهيم: أملى علي عبد الله بن المبارك حين ودعته للخروج هذه الأبيات، وأرسلها معي إلى الفضيل بن عياض. عبد الله بن المبارك كان يحج سنة ويجاهد سنة ويطلب الحديث سنة. قال: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. يتعب خيله في باطل يعني السباق. ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا رهد السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا صلى الله عليه وسلم قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ، ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. إن صحت هذه الأبيات لعبد الله بن المبارك، فقوله أنك في العبادة تلعب ففيه نظر، فإن القيام والصيام والاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسمى لعبا، وإن كان الجهاد أفضل منه طالما لم يترك الجهاد الواجب عليه، وكان فرض الكفاية يقوم به غيره. يمكن أن تكون لعلمت أنك في العبادة تتعب، وأن الجهاد أكثر ثوابا من هذا التعب، محتمل. وكذا قوله: أو كان يتعب خيله في باطل، فإن كان يقصد اللعب المحرم كالقمار فنعم، وإلا فالمسابقة على الخيل إذا كان السبق الجائزة يعطيها غير المتسابقين، أو دخل أحدهم محللا يأمن أن يكسب أو يخسر ولا يدفع شيئا، فليس هذا بباطل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو فهو باطل إلا ثلاث: مداعبة الرجل امرأته، ولهوه بسهمه، ومداعبته لفرسه. وقال: لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حفر. وأما بقية الأبيات فلا شيء فيها، بل هذا من أحسن ما قيل في فضل الجهاد. قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال: فاكتب هذا الحديث أجر حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا، أو فاكتب هذا الحديث أجر حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا، يعني توصيل رسالة عبد الله مبارك، أجرتها أن تسمع هذا الحديث. وعمل علي الفضيل بن عياض. قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر، وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله، حتى ولو فعلت ذلك أنك تصوم النهار كله ولا تفطر ولا يوم، وأن تقوم الليل ولا تفطر ولا تتعب ولا يعني تريد إنهاء القيام، فلن تصل إليه. أو ما علمت أن المجاهد لا يستن في طواله فيكتب له بذلك حسنات أو الحسنات؟ أو علمت أن المجاهد لا يستن، أو ما علمت أن فرس المجاهد، ما أعرفش أنت عندكم نسخ تانية فيها فرس؟ ها؟ إن المجاهد لا يستن فرسه في طوله، يستن يعني يجري الفرس في طوله، يعني في حبله، يعني الفرس بيجري كده وهو مربوط بيطلع يجري زي أي حيوان بدون قصد من المجاهد، ومع ذلك تكتب له بذلك حسنات. حتى لو أكل أو شرب الفرس أو حتى راث أو بال يكتب له به حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف أو في جوف طير خضر، في حواصل طير خضر، ترد أنهار الجنة، تأتي أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش، معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وما قيلهم، يعني وقت القيلولة قبل الظهر، يعني قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. وأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أخرجه أبو داود وغيره إسناده صحيح. لما بذلوا الجسوم في سبيل الله أبدله الله عز وجل مكانها أجساد تلك الطير وأجوفها لكي تكون حياتهم كاملة، حياة روح في جسد، فإن حياة الروح المنفصلة عن الجسد أنقص من الحياة التي تكون الروح فيها في الجسد. فأرواح المؤمنين هي في صورة طائر تسرح في الجنة، وأما أرواح الشهداء فهي في حواصل طير خضر، يعني أن حياتهم حياة روح في جسد، وباقي المؤمنين أن الروح هي التي تحيا وتكون في صورة طائر، ولكن ليست أرواحا في أجساد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، رواه الترمذي وقال حديث حسن وهو كذلك. في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، يعني قرصة البعوضة مثلا شيء يسير جدا، أو براغيث أو نحو ذلك، لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة، حسن صحيح رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يعقر جوادك ويراق دمك. يعقر يعني يقتل أو يصاب يجرح حتى يسقط، ويراق دمك يعني يصب الدم وينهار ويخرج باندفاع من جسده. ففقد ماله بفقد الفرس، وفقد نفسه بأن ضحى لله عز وجل، فحفظ الله عليه كل ذلك. وعن جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، سبع أنواع إضافة إلى القتل في سبيل الله، القتل في سبيل الله إضافة إلى هذه السبعة. قال المطعون، المطعون شهيد، المطعون من مات بالطاعون، احنا عندنا كلمة المطعون يعني حد طعنه، لا المطعون معناه مات بمرض الطاعون. والغرق شهيد، الغرق يعني الغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، يقولوا ذات الجنب قروح تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشأ عنها الحمى والسعال. والمبطون شهيد، المبطون من مات بداء البطن، وهذا يشمل كل أمراض البطن كمرض الكبد ومرض الكلى ومرض المعدة وأورام الجهاز الهضمي والجهاز البولي يعني ارتفاع أو فشل كلوي، كل ذلك من أسباب أن يكون الإنسان شهيدا. قال والغرق والذي يموت تحت الهدم شهيد، وصاحب الحرق شهيد، صاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، تموت بجمع شهيدة يعني حامل أو بسبب الولادة. في رواية المرأة يقتلها ولدها، إما أثناء الحمل ماتت بسبب ذلك أو أثناء الولادة. صاحب الحرق يعني الحريق، صاحب الحرق شهيد. الذي يموت تحت الهدم إذا وقع بناء فأصيب من تحته بزلزال أو بقدم البناء أو غير ذلك فإنه يكون شهيدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو الشهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، يعني مات أثناء الذهاب إلى الجهاد. وبعض العلماء يقول كل من كان مسافرا في طاعة أو خارجا في طاعة فمات فهو في سبيل الله، يعني كان ذاهبا إلى طلب علم فهو في سبيل الله، وكذا من كان في سبيل الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل من مات في سبيل الله في أمر الله في طاعة الله، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. المعروف أن الطاعون وباء معروف هو الذي يسميه الناس الطاعون، ها؟ أما باقي الأوبئة فالله أعلم. يرجى لمن مات في كورونا لعله يشبه ذات الجنب، إن هي فيها سعال وإيه وحمى. عن أبي هريرة قال وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. دون ايه؟ لفين؟ بدل دمه؟ هو مش موجود هنا بس الحديث صحيح. هو سبت صحيح، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، رواه أحمد الترمذي فصححه. أما دور بس على حديث من وقصته دبته فهو شهيد، عن أبي مالك الأشعري أن رجلا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد. انفصل يعني خرج من البلد فمات او قتل فهو شهيد، او وقصه فرسه او بعيره او لدغته هامة او مات على فراشه او باي حتف كان فانه شهيد وان له الجنة، ضعفه الشيخ الالباني. ها في بقى ومن صرع عن دبته فهو شهيد، ده صححه الشيخ الألباني. هو الحديث ده هو ده، بس ده اللي هو في سبيل الله اللي خرج، مش وقصته دبته فقط، يعني وقصته دبته العام منه اللي هو من سأل الله الشهادة بصدق، لا اللي هو من صرع عن دبته فهو شهيد، مش مقيد بأن يكون خرج مجاهدا أو خرج في سبيل الله. فالحوادث السيارات يرجى أن يكون أصحابها من الشهداء. وعن سعيد بن زيد ذكرناه قال العلماء المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. وبيان هذا أن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا، وشهيد عندما يدخل في ذلك الذين لم يذكرهم من تمنى الشهادة بصدق، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. قال وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل في سبيل الله رحمه الله أو قتل مدبرا، يعامل معاملة الشهيد لأنه ضمن كل من قتل من أهل المعركة، ويعلم الله عز وجل أنه كان مرتكبا كبيرة من الكبائر كالفرار من الزحف أو الغل من الغنيمة، الغلول من الغنيمة، فيمنع أن يكون شهيدا في الآخرة، وإن كان في الدنيا لا يغسل ويكفن في ثيابه ويصح أن لا يصلى عليه. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، حقوق العباد لا تلحقها المغفرة حتى تؤدى. قال حديث صحيح، صحيح الشيخ أحمد شاكر. ويلحق بالدين مظالم العباد مثل القتل وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك، لأنها ديون في ذمة هذا العبد، فلا بد أن ترد الحقوق إلى أصحابها. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.